الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله أحبتي الكرام في المجلس 31 من مجالس شرح متن العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية والمقامة بجامع ابن القيم رحمه الله تعالى، والموافق ليوم الاثنين 15 من جمادى الأولى 1440 للهجرة، سائلا الله القريب المجيب أن يجعلني وإياكم من ورثة الأنبياء، وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين والإخلاص في القول والعمل، يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. وكنا توقفنا على حديث عجب ربنا، أليس كذلك إبراهيم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم آسفين قانطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قليل. حديث حسن. نعم، ينظر إليكم، وش عندك؟ ينظر إليكم إيش؟ آزلين بالمد ولا أزلين؟ عندي بالمد. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قليل. حديث حسن. هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا قد أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وابن ماجه رحمه الله تعالى في سننه. والحديث من طريق أبي رزين العقيلي، وله عدة روايات، والمؤلف رحمه الله تعالى إنما أورد هذا الحديث لإثبات جملة من صفات الله سبحانه وتعالى، والتي من أهمها صفة ماذا؟ العجب. صفة العجب، صفة العجب لله تعالى. وهذه الصفة الحقيقة هي من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بالعباد، ولكن نقول كما قلنا في الصفات السابقة أن نثبت هذه الصفة، صفة العجب لله، على ما يليق بجلال الله وبعظمته جل وعز، ونقول ليس كعجب المخلوقين، للقاعدة القرآنية العظيمة في هذا الباب، وهي أعظم قاعدة في باب الأسماء والصفات: ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. بمعنى أن نفس الكلام اللي قلنا في بقية الصفات نقول في هذه الصفة، كما نثبت كثير من الصفات للمخلوقين، ونثبت هذه الصفات للخالق جل وعز. ليست هذه الأوصاف للخالق جل وعز كأوصاف المخلوقين. الفرح مر بنا الكلام عليه، نقول فرح الله ليس كفرح المخلوقين، وكذلك من الصفات التي مرت بنا الضحك لله جل وعز على ما يليق بجلاله، ليس كضحك المخلوقين. العجب كذلك، يعجب سبحانه وتعالى، وقد جاء هذا في عدة حديث، منها حديث الباب الذي ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا، لكن ليس العجب كعجب المخلوقين. والحديث فيه إلماحة إلى واقع البشر حينما يتأخر عنهم غيث السماء، مع شدة الحاجة وشدة الفقر والقحط وما سوى ذلك، فإنه يصيبهم ما يصيبهم من القنوط واليأس. في هذه الحال، في هذه الحال جماعة من الناس وهم غير قليل يتمكن اليأس من قلوبهم، يتمكن اليأس من قلوبهم، وهذه من الأدواء والأمراض القلبية، فيستبعدون الفرج، يستبعدون الفرج. لكن أهل الإيمان ومن كان قريبا من الله تعالى ومن كان قريبا من كتاب الله من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلع على النصوص، لا يمكن أن يسيطر عليه القنوط. على كل حال، المقصود بالكلام هذا أن هذه الحالة من البشر، هذه الحالة التي تصيب البشر هي محل عجب لله تعالى، فيعجب الله، يعجب الله منهم كيف يصيبهم القنوط واليأس مع أن ربهم قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، كيف يستمكن منهم اليأس وهم يعرفون قول الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء، ويتلونها ويقرؤونها ويحفظونها. ولهذا قال أهل العلم أنه لا يجوز القنوط واليأس من رحمة الله، لأن الله ذكر أن ذلك من صفات الكافرين، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فهذه صفة الكفار، القنوط واليأس. أما المؤمن فإنه واثق بالله ثقة مطلقة، عظيم الرجاء بالله، حتى وإن اشتدت عليه الفتن وادلهمت المحن وعظمت الابتلاءات وتزايدت المحن، فإن هذا لا يزيد إلا قوة وثباتا ورسوخا ويقينا وتوكلا على الله وأملا بفضله ورجاء لرحمته. إذا اشتملت على اليأس القلوب وضاق بما به الصدر الرحيب، وأوطأت المكاره واستقرت، وأرست في أماكنها الخطوب، ولم ترى لانكشاف الضر وجها، ولا أغنى بحيلته الأريب، أتاك على قنوط منك غوث يمن به اللطيف المستجيب. وكل الحادثات إذا تناهت فموصول بها فرج قريب. وما الفرق بين القنوط واليأس؟ وأيهما أعظم؟ أيهما أعظم؟ القنوط أعظم من اليأس، فإنه لا يقال للإنسان قانط إلا إذا استمكن اليأس من قلبه وسيطر عليه. ولذلك قال العلماء إن القنوط أشد اليأس، وكلاهما محرم، وكلاهما محرم. قال صلى الله عليه وسلم وقرب غيره، وقرب غيره. ما المراد بهذا الكلام؟ ما معنى هذا الحديث؟ ما معنى؟ اقرأ حديث إبراهيم ثاني. وقوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، الواو هنا بمعنى مع، واللغة العربية كما مر بنا مرارا واسعة، والواو تأتي لمعان كثيرة تكلم عليها أهل اللغة وبينوها وفصلوا ومثلوا. وهذا الحديث يصلح مثالا لمجيء الواو بمعنى مع. فماذا يكون معنى الحديث؟ اقرأ. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يكون المعنى عجب ربنا من قنوط عباده مع قرب غيره، هذا هو المعنى، مع قرب غيره. وانتبهوا، الغيار بالكسر، كسر الغين، والمقصود به تغيير الحال، فإن الله هو الذي يغير الحال إلى ما إلى حال أحسن، أليس كذلك؟ نعم، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فالتغيير يبدأ من البشر، من الناس. ما المقصود بالتغيير في حق الناس؟ إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. ما المقصود بهذا التغيير الذي بأنفسهم؟ نعم، النية فقط والعمل، إصلاح النية، إصلاح القلب، إصلاح العمل، وحسن العلاقة مع الله، هذا المعنى. فإذا غير العباد الحال إلى هذه الحال وأصبحوا ملتجئين إلى الله سبحانه وتعالى، لجأوا إليه، انكسروا بين يديه، صدقوا مع الله، فإن الله سبحانه وتعالى يغير حالهم إلى الأحسن، إلى الأفضل، يعطيهم ويرزقهم. ولو أن أهل القرى آمنوا، كم من الآية، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، بركات، بركات منين؟ من السماء والأرض، ليس من السماء فقط، ولكن كذبوا. إذن التصحيح يبدأ من نحن، يبدأ من أنفسنا، والتغيير يبدأ من البشر. فإذا غيروا ولجأوا إلى الله واستقاموا على الجادة، وأن لو استقاموا على الطريقة، على الطريقة، كم الآية، لأسقيناهم ماء غدقا، لأسقيناهم ماء غدقا. فالمقصود أن اليأس لا يجوز، القنوط لا يجوز، وهذا عاقبته أليمة ونتيجته وخيمة. فلا يجوز الإنسان أن ييأس من روح الله، ولا من رحمته، ولا من فضله وجوده ولطفه وعطائه، فإنه قريب. أصدق مع الله ويعطيك، إلجأ إلى الله ويرضيك. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، يعني مع قرب غيره، لأنه هو الذي يغير، وهو الذي يبدل، وهو الذي بيده تدبير الأمور سبحانه وتعالى. المقصود من هذا الكلام إثبات صفة العجب، العجب لله سبحانه وتعالى. اثنين، نعم، طيب، أحسن من هذا، يتلو علينا إبراهيم الحديث، وإذا مر بك لفظة تدل على صفة من صفات الله قف وارفع يدك، اقرأ الحديث ولا تسرع، تأمل. نعم، قراءة تأملية يا إبراهيم. نعم، عجب ربنا، عجب ربنا، هذه صفة العجب. نعم، عجب ربنا من قنوط، طيب، ربنا صفة الربوبية، احسبوا، نريد أن نحسب كم عدد الصفات من هذا الحديث. طيب، كمل. عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، من قنوط عباده وقرب غيره، وقرب غيره، نعم، من، نعم، يقول صفة القرب، هل نثبت من الحديث صفة القرب؟ نعم، وقرب غيره. القرب وصف لأي شيء؟ أي، ليس لا وصف لقرب الغير، ولهذا الصفة المثبتة من هذا الحديث، نعم، نقول القدرة، ونقول التغيير، لأن الله هو المغير، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير، فهو المغير. هذه من صفات الله سبحانه وتعالى. كم صارت مع القدرة؟ نعم، نعيد، صفة العجب، اثنين، الربوبية، ثلاثة تغيير، وكذلك الرابعة القدرة، لأن التغيير دليل على القدرة، فلا يغير هذا التغيير إلا قادر وهو الله سبحانه وتعالى. كمل. ينظر إليكم. نعم، ينظر إليكم، صفة النظر، ينظر إليكم. كم؟ خمس. كمل. ينظر إليكم أزلين قنطين فيظل يضحك. نعم، الضحك كم صارت يا بشار؟ كم صارت الصفات؟ ست صفة الضحك، وسبق الكلام على هذه الصفة. نعم. يعلم أن فرجكم قريب. يعلم، أنا سعدكم ترى لأني أعد وأنتم ترون أمامي العدد وأقف عند الكلمة، فهذا جزء من المساعدة. نعم، كم صارت الصفات؟ سبع. سبع. الصفة السابعة ما هي رفيق؟ السابعة آخر واحدة، العلم، من قوله يعلم، يعلم أن فرجكم قريب. نعم، كمل. يعلم أن فرجكم قريب. انتهى الحديث. طيب، في صفة يعني مشتمل على ما سبق تدل عليها هذه الصفات الآنفة الذكر. نعم، خاصة قوله يعلم أن فرجكم قريب، فهو فارج الهم سبحانه وتعالى الموصوف بالرحمة، فرحمته سبحانه وتعالى رحمته هي التي تجعل الفرج قريب. إذن نثبت من الحديث أيضا صفة الرحمة. كم صارت الصفات؟ ثمان صفات. صارت ثمان صفات. من يعيد الثمان وندعو له؟ نعم، من يعيد ثمان؟ رفيق. العجب، الربوبية. نعم، التغيير، القدرة، النظر، الضحك، العلم، يعلم أن فرجكم قريب، والرحمة. والرحمة يستحق دعوة. أسأل الله لك التوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح وإيانا جميعا. إذن هذه ثمان صفات مستفادة من هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا. كم باقي؟ خلاص؟ طيب، نقتصر على هذا ونكمل لاحقا إن شاء الله، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعليه وصحبه أجمعين. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي.